أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا اليوم في المستحبات التي تتعلق بالصلاة. قال المصنف: وأما المسنون في الصلاة، أي المستحب في الصلاة، فخمسة. الأول التوجه، والمراد من التوجه أي التوجه بستة تكبيرات مضافة إلى تكبيرة الافتتاح، أي إلى تكبيرة الإحرام، بأن يكبر ثلاثا ثم يدعو، ثم يكبر اثنتين ويدعو، ثم يكبر اثنتين يتوجه قائلا: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. وهذه الأدعية التي بين هذه التكبيرات وردت عن الأئمة سلام الله عليهم أجمعين، وكيفيتها كما في حسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام هكذا قال: إذا افتتحت فارفع يديك ثم أبسطها بسطا ثم كبر ثلاث تكبيرات، ثم قل: اللهم أنت الملك الحق المبين، لا إله إلا أنت، سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم كبر تكبيرتين، ثم قل: لبيك وسعديك، والخير بين يديك، والشر ليس إليك، والمهدي من هديت، إلى آخر. فيقول: سبحانك وحنانيك تباركت وتعاليت، سبحانك رب البيت. ثم كبر تكبيرتين، ثم قل: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. ثم تعوذ من الشيطان الرجيم، ثم اقرأ فاتحة الكتاب. طبعا تجدون هذه الأدعية في الكتب المتخصصة في الدعاء. قال: وهو مخير في السبع، يعني في سبع التكبيرات، أيها شاء أوقع معها نية الصلاة، فيكون ابتداء الصلاة عندها. هو مخير، أي واحد من هذه التكبيرات سيجعلها تكبيرة الإحرام، والباقي مخير فيها. الثاني أي المستحب الثاني القنوت، والمراد من القنوت هو رفع اليدين والدعاء عند رفع اليدين، وهو في كل ثانية قبل الركوع، أي قبل أن أركع أقنط وبعد القراءة، ويستحب أن يدعو فيه بالأذكار المروية، أي الأذكار التي وردت عن أهل البيت سلام الله تعالى عليهم، وإلا فيما شاء أفضل هذه الأدعية التي وردت كما صرح به كثير هو كلمات الفرج، وكلمات الفرج هي لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. ولعل الأفضل من الجميع دعاء يسمى بدعاء صنمي قريش، دعاء صنمي قريش. وكذلك من الأدعية الواردة هو هذا الدعاء: اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. كذلك من الأدعية الواردة: رب اغفر وارحم واعفو وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأجل الأكرم. كذلك من الأدعية الواردة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وما شاء الله من الأدعية التي وردت عن أهل البيت سلام الله تعالى عليهم. وأقله ثلاث تسبيحات، أي وأقل ما يؤتى بالدعاء في القنوت ثلاث تسبيحات، أن تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله. وفي الجمعة قنوتان، صلاة الجمعة قنوتان، في الأولى قبل الركوع، أي قبل أن أركع الركعة الأولى أقنوت، أي في صلاة الجمعة. وفي الثانية بعد الركوع، وفي الركعة الثانية بعد الركوع، ولو نسيه قضاه بعد الركوع. الثالث شغل النظر في حال قيامه إلى موضع سجوده، أن ينظر إلى موضع سجوده ولا يشتغل بالنظر إلى شيء آخر. وفي حال القنوت إلى باطن كفيه، في حال القنوت إلى باطن كفيه، وأن يكون الكفان باتجاه السماء. لا مو صحيحة هذه الطريقة. وفي حال الركوع إلى ما بين رجليه، وفي حال السجود إلى طرف أنفه، يعني ينظر إلى طرف الأنف، وفي حال تشهده إلى حجره. الرابع شغل اليدين بأن يكون في حال قيامه على فخذيه بحذاء ركبتيه، يعني شلون؟ لا، بحذاء ركبتيه يعني في مقابل ركبتيه، يعني بهذه الكيفية، بهذه الكيفية مو كذي، لا بهذه الكيفية، لو سوى هالشكل ما يخالف، يعني على الجانب الأيمن وعلى الجانب الأيسر، لكن الأفضل هو أن تكون بحذاء الركبتين يعني هالكيفية إلى الأمام. الشكل وفي حال السجود بحذاء أذنيه، وفي حال السجود بحذاء أذنيه يعني إلى جنب الأذنين، أي لا متأخرين ولا متقدمين، أي نعم باتجاه الأذنين هالشكل. وفي التشهد على فخذيه، على فخذيه الخامس التعقيب، وأفضله تسبيح الزهراء عليها السلام. وتسبيح الزهراء هو الله أكبر 34 مرة، والحمد لله 33 مرة، وسبحان الله 33 مرة. فعن الصادق عليه السلام قال: تسبيح فاطمة في كل يوم في دبر كل صلاة أحب إلي من صلاة 1000 ركعة في كل يوم. نشوف شلون يعني أفضل من 1000 ركعة تسبيح الزهرة. ثم بما روي من الأدعية بعد الصلاة، أول تسبيحة الزهراء ثم بأي من الأدعية، وإلا فيما تيسر، وإلا فيما يتيسر، فيما تيسر من الأدعية. واضح هذا؟ خاتمة. قال: قواطع الصلاة قسمان، أحدهما يبطلها عمدا وسهوا، وهو كل ما يبطل الطهارة سواء دخل تحت الاختيار أو خرج، يعني سواء كان الإنسان فيه مختارا أم كان غير مختار، كالبول والغائط وما شابههما. فهذه من مبطلات الصلاة، وما شابههما يعني كالريح، كالنوم، كالاستحاضة القليلة، كالإغماء وغير ذلك من موجبات الوضوء. فما يؤدي إلى بطلان الطهارة يؤدي إلى بطلان الصلاة. والجنابة والحيض وما شابههما كالاستحاضة الكثيرة والمتوسطة والنفاس ومس الأموات. قال: من موجبات الغسل. وقيل: لو أحدث بما يوجب الوضوء سهوا تطهر وبنى، يعني توضأ وأكمل الصلاة، بل أعاده من رأس، يعيد الوضوء من رأس، وليس بمعتمد. هذا ليس بمعتمد. نعم هذا وارد في ماذا؟ المفطون. إذا تذكرون في المفطون أنه كلما أحدث تطهر وأكمل. الثاني: لا يبطلها إلا عمدا، وهو وضع اليمين على الشمال، يسمونه التكفير، يسمونه التكفير. إيه؟ طبعا هذا خلاف بين الفقهاء، هل انه يؤدي الى بطلان الصلاة ام لا. الشيخ عبد الله الستري صاحب المعتمد يقول عنه: حرام فعله لكنه لا يبطل الصلاة، حرام فعله لكنه لا يبطل الصلاة. طبعا هذا ما كان موجودا في الصلاة، ابو بكر ما كان يفعل هكذا، ما كان يفعل، وإنما من عهد عمر صار هذا الشيء، وهو الذي يسمى بالتكتف ويسمى التكفير. وطبعا هذا لقصة وردت، واتخذوا بعد ذلك التكفير شعارا لهم، أي أن التكفير شعارا لأبناء العامة اتباعا لعمر بن الخطاب. وقد أخذه عمر عن المجوس فأدخله في الصلاة، وكان ذلك من مبتدعات عمر بعد ما لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله ولا أهل بيته يفعلوا ذلك. النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت ما فعلوا هذا، وإنما فعله عمر بن الخطاب وأمر المسلمين أن يفعلوه. ففي مصباح الفقيه قال: وقد حكي عن عمر أنه لما جيء إليه بأسارى من الحجم كفروا أمامه، فسأل عن ذلك فأجابوه بأن نستعمله خضوعا وتواضعا لملوكنا، فاستحسن هو فعله مع الله تعالى في الصلاة، فأدخله على أساس أنه شعار للتواضع والخشوع من الله سبحانه وتعالى. إلا أنه من البدع، هذا من البدع، والصلاة خير من النوم أيضا من البدع، لم ترد ولم يفعلها النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت، بل حتى أبا بكر لم يفعلها، لم يقل الصلاة خير من النوم ولم يكفر في صلاته، بل وكانوا أيضا حتى في الأذان يقولوا حي على خير العمل، إلا أنه استبدلها عمر الصلاة خير من النوم بدلا من حي على خير العمل. قال: وهو وضع اليمين على الشمال وفيه تردد، التردد للتعارض بين الأدلة والالتفات إلى ما وراءه، هذا يؤدي إلى شنو؟ بطلان الصلاة إذا كان عن عمد، أما إذا كان عن سهو فلا. بس فقط الخلف. والكلام بحرفين فصاعدان، أي إذا تكلم بحرفين فصاعدان، لما رواه عمار الساباطي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسمع صوتا بالباب وهو في الصلاة فيتنحنح ليسمع جاريته لعلها ليعلمها من بالباب لتنظر من هو، قال: لا بأس به. طبعا النحنحة هذه ما تؤدي إلى بطلان الصلاة لأنها ليست من الأصوات، هل يؤدي إلى بطلان الصلاة؟ هل ما يؤدي إلى بطلان الصلاة؟ نعم، لا ما تؤدي إلى بطلان الصلاة. والقحقحة إذا كان تعمد فيها يؤدي إلى بطلان صلاته، يعني الضحك بإخراج الأصوات. وأن يفعل فعلا كثيرا ليس من أفعال الصلاة كالوثب مثلا، مثلا الطابخ يتصلي وقاعد تحت الشمون تطبخ يصلي، او مثلا يعبث بشكل كثير في لحيته في انفه في اي شيء. والبكاء لشيء من امور الدنيا يؤدي الى بطلان الصلاة، لكن تبكي من خشية الله لا يؤدي الى بطلان الصلاة، تبكي على مصيبة الامام الحسين لا يؤدي الى بطلان الصلاة. والاكل والشرب على قولين، الأكل والشرب على قولين، هل أنه يؤدي إلى بطلان الصلاة أم لا، وإنما قال على قول لعدم وجود نص في إبطال الأكل والشرب الصلاة بما هو، وإنما كان من الفعل الكثير، ثم ذكرهما بإطلاق جمع كثير من الفقهاء، بل في الحدائق نسبته إلى المشهور أنه يؤدي إلى بطلان الصلاة، إلا في صلاة الوتر لمن أصابه العطش. السلام ورحمة الله جناب الشيخ، الحمد لله على السلامة، تقبل الله الأعمال، ذهب لنا وبقى الأجر الثواب إن شاء الله. إلا في صلاة الوتر، صلاة الوتر أي صلاة؟ في أي صلاة؟ أي نافلة؟ الليل؟ اللي في العشاء الوتيرة يسمونها الوتيرة آخر ركعة من صلاة الليل تسمى الوتر. لو واحد كان عطشان كذا يجوز أن يشرب الماء في الصلاة، بس في صلاة الوتر. وهو يريد الصوم في صبيحة تلك الليلة، عليه صوم والآن عطشان فيجوز أن يشرب، لكن لا يستدبر القبلة، لأن استدبار القبلة يؤدي إلى بطلان الصلاة. وفي عقص الشعر للرجل تردد، عقص الشعر يعني جمعه وجعل في وسط الرأس، أي معنى عقص الشعر. والأشبه الكراهية، ويكره الالتفات يمينا وشمالا، مكروه. والتثاؤب، معروف التثاؤب وش يعني؟ يعني حالة تعتري الإنسان بحيث يفتح فمه بشكل واسع ثم يغلق، ثم التثاؤب. وهذا دليل يعني الارتخاء العصبي، انه بنام او مثلا دليل كسل احيانا يصير او الى غير ذلك، تعب سهار، لا مكروه. والتمطي مد اليدين لإزالة التعب أو النوم أو نحوهما، في الصلاة يصير شيء، هذا مكروه. والعبث، اللعب مطلقا سواء كان بأنفه أو بلحيته أو إلى غير ذلك. ونفخ موضع السجود مكروه، يعني يجيب تسجيل وتسجيل مكروه. والتنخم، اخراج البلغة من الصدر وانت في الصلاة. والنخام تارة يكون صاعدا وتارة يكون نازلا، النازل اي ينزل من الرأس من الدماغ، خليط زائد ينزل في الفم، الصاعد لا من الصدر يرتفع الى الفم. فلو اخرجه الانسان وهو في حصلاته لا يؤدي الى بطلان الصلاة الا انه مكروه. وان يبصق، يعني شنو التفل يسمونه، من البصاق اخراج الريق يعني. او يفرق اصابعه وهو في الصلاة، يفرق اصابعه. او يتأوه، او يؤن بحرف واحد، او يدافع البول والغائط والريح، هذا مكروه. قبل الصلاة ينبغي الانسان ان يذهب الى بيت الخلاء حتى لا يتشاغل بمدافعه الاخبثين في صلاته، وان كان خفه ضيقا استحب له نزعه لصلاته. الخف والحذاء التي لها ساق وتسد، فقد يكون ضيقا بحيث يشغل فكر المصلي فيستحب نزعه. والخف مو الجوتي، انه العم بالجوتي يصلوا ما يخالف، احنا لا ما يجوز الجوتي، وانما بالخف يجوز. الخف شيئا اشبه بالحذاء لكنه ليس حذاء، ويكون فيه ساق بحيث يربط، قد يكون ضيق فهذا ينزع صراحة لا يشترط. مسائل أربع. الأولى، إذا عطس الرجل في الصلاة يستحب له أن يحمد الله، يعني إذا عطس وهو في صلاته استحب له يقول الحمد لله رب العالمين، وكذا إذا عطس غيره يستحب له تسميته، يعني يستحب له تسميته أي أن يقول له يرحمك الله. إيه ما يخالف رحمك الله. الثانية، إذا سلم عليه وهو في صلاة يعني يجوز أن يرد مثل قوله سلام عليكم، ولا يقول وعليكم السلام على رواية، يعني أن تجيبه بمثل الصيغة التي سلم عليك بها. إذا قال السلام عليكم قل له السلام عليكم، إذا قال عليكم السلام قل عليكم السلام، إذا قال سلام عليكم قل له سلام عليكم. إيه لابد أن ترد عليه بنفس الصيغة. أما إذا قال صبحكم الله بالخير ما يصير تقول له صبحكم الله بالخير، صورك باطلة، وتقول الحين لا صيف الشرائع أنه المسلم الذي يسلم يكون ترد عليه وأنت في الصلاة، ما يدري لبطل الصلاة، ترد عليه بصيغة السلام، يعني تحية الإسلام، مو صبحك الله بالخير، صبحك الله بالخير هذا ليس سلاما، هذا من باب الدعاء. وإنما السلام يعني أن تقول السلام عليكم، فإذا قال السلام عليكم استحب للمصلي أن يقول السلام عليكم. الثالثة، يجوز أن يدعو بكل دعاء يتضمن تسبيحا أو تحميدا أو طلب شيء مباح من أمور الدنيا والآخرة. تقول مثلا اللهم ارزقني من حلالك وجنبني حرامك، اللهم ارزقني وارزق عيالي خير الدنيا والآخرة، اللهم ارزقني زوجة مؤمنة صالحة، يجوز. لكن بينك وبين أحد المؤمن مثلا مشكلة تدعو عليه في صلاتك تقول اللهم اهلك فلان لأنه سرقني، لأنه هاي شوية من صحيح. قائما وقاعدا وراكعا وساجدا، الدعاء سواء كان في الركوع في السجود في القيام يجوز. ولا يجوز أن يطلب شيئا محرما، لا يجوز أن تقول اللهم وفقني لقتل فلان، لا يجوز. أو أن يدعو مثلا أن يوفقه الله لأن يفعل المعصية مثلا مع الأجنبية، لا يجوز، وإلى غير ذلك. ولو فعل بطلت صلاته. الرابعة، يجوز للمصلي أن يقطع صلاته إذا خاف تلف مال أو فرار غريمة، مليون يعني، أو تردي طفل، التردي يعني سقوط في البئر أو الحفرة أو نحوها وما شابه ذلك. ولا يجوز قطع الصلاة اختيارا، اختيارا لا يجوز. الركن الثالث في بقية الصلوات وفيه فصول: الفصل الأول في صلاة الجمعة والنظر في الجمعة ومن تجب عليه وآدابها، وهذا ما سيأتي عليه كلام إن شاء الله. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.